السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في اللقاء الأخير من لقاءات هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى على متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وقبل أن نبدأ حفظكم الله، أحب أن أعلق على ورقة وصلتني لها علاقة بالمسائل التي مرت معنا، مسائل القبور. وهذه الورقة لترون كيف وصل حال الأمة الإسلامية اليوم. يقول حفظكم الله: بطاقة دعوة. هذه الورقة بطاقة دعوة، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وثم رسمة لمسجد أو مزار أو ماذا، ثم قال: مزار الولي الصالح الشيخ سيدي محمد سالم عمر الظفير الفيتوري كاشميرة، الملقب بكاشميرة. هنا كاشيرة ولا كاشميرة؟ كاشيرمة، كاشيرمة، نعم. ثم قال: بمناسبة الذكرى كذا لانتقال الشيخ إلى الرفيق الأعلى، ندعوكم لحضور المزار لهذه الذكرى الخميس الثاني من شهر الصيف من كل عام، ذكرى ومزار الشيخ. والله ولي الأمر والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الصفحة الأخيرة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. فهذا هو الحال الذي وصلت إليه بعض أفكار المسلمين اليوم من تعظيم ما لم يأمر الله عز وجل بتعظيمه. فهذه الأمور حفظكم الله: أولا، بناؤهم المساجد والقباب على قبور الصالحين، هذا أمر محرم إذا كانوا صالحين، محرم. فكيف وما ندري عنهم، هل هم صالحين أو غير صالحين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فمن بنى على قبر ولي أو صالح قبة أو مقاما أو مزارا فهذا تشبه بهؤلاء القوم اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم حفظكم الله: لو أننا أقمنا عيدا بكل ولي، لموت كل ولي، لصارت السنة عيد من أولها إلى آخرها، لأنه ما من يوم من أيام السنة إلا ولد فيها صالح أو مات فيها صالح، ما من يوم من أيام السنة إلا ولد فيها صالح أو مات فيها صالح. فتصير حياتنا كلها إلا إما أفراح بميلاد بعض الصالحين أو حزن على وفاة بعض الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحقوق الأنبياء والصالحين، ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عمل مولدا لأبيه آدم ولا لأبيه إبراهيم، ولا عمل مأثما لموت آدم ولا لمولد نوح عليه السلام. الأنبياء ذكر في الحديث أن عددهم 310 رسول، الأنبياء 120 ألف نبي، الأنبياء 120 ألف نبي، الرسل منهم 310. لو أننا نريد أن نقيم مأثما لمئة وعشرين ألف نبي، أو أن نقيم يعني ميلادا لمئة وعشرين ألف نبي، متى نقيم هذه الأشياء؟ والرسل 310، يعني السنة فقط تستغرق إقامة مآتم وميلاد 310 رسول عليهم الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم ذكر المؤرخون أنهم بلغوا قرابة 100 ألف صحابي، 100 ألف صحابي، وكلهم من أولياء الله عز وجل. لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أولياء الله عز وجل. تخيلوا حفظكم الله، نقيم 100,000 حفلة ميلاد في السنة و100,000 حفلة مأتم في السنة، ماذا بقي لصلاتنا ولصيامنا ولزكاتنا ولطلبنا للعلم ولأمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر، وماذا بقي لبيعنا وشرائنا وتجارتنا وصناعتنا؟ نصير في الصباح نحتفل بالميلاد وفي المساء نحتفل بالموت وهكذا. فهذه كلها خرافات حفظكم الله، ما أنزل الله بها من سلطان، وما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم منا بدين الله وبحقوق الأنبياء وبحقوق الأولياء، وما فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الموالد وهذه المآتم كلها بدع ضلالة نعوذ بالله منها، وكذلك البناء على القبور. فهذا حفظكم الله من الأمور. وإلا لو أردنا أن نذكر يعني كل قبر في العالم الإسلامي، ألوف القبور في العالم، ألوف القبور نسأل الله العافية في العالم الإسلامي، يعني فهذه القبور وهذه المزارات كلها بدع ضلالة، ليست من دين النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بل هي من دين اليهود والنصارى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، واتباعه صلى الله عليه وسلم هو عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين في كل مكان وزمان. نعود حفظكم الله إلى درسنا في المسائل المتعلقة بالإيمان. تفضل اقرأ بيتا واحدا. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. نعم، الإيمان حفظكم الله يتعلق به عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الإيمان. الإيمان في اللغة حفظكم الله هو الإقرار، الإيمان في اللغة هو الإقرار المتضمن لإذعان القلب وقبوله، المتضمن لإذعان القلب وقبوله. فإن قيل بعض المعاجم اللغوية تعرف الإيمان بالتصديق، نقول نعم هو تصديق، لكنه تصديق خاص، هو تصديق لكنه تصديق خاص. وعند العلماء قاعدة أن اللفظة الشرعية إذا بينتها النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم نحتج بعد ذلك إلى بيان غيرهما. والإيمان بينت النصوص الشرعية أن معناه الإقرار، ومعناه الإذعان، ومعناه القبول، ومعناه الاستسلام. وهذا حفظكم الله أمر زائد على مجرد التصديق. حتى لو قلنا إن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، فيكون تصديق خاص يتناول تصديق القلب واستسلام القلب وإذعان القلب وقبول القلب، لا مجرد خبر طاري تصدقه أو تكذبه. لا، فكذب وصدق غير آمن وكفر، كذب وصدق غير آمن وماذا وكفر، فرق كبير حفظكم الله. ولذلك الكفر عندنا أنواع، ليس فقط تكذيب وجحود، لا، بل إعراض، إباء، استكبار، عناد، رد، كل هذا من أنواع ماذا؟ من أنواع الكفر التي تقابل الإيمان. أما تعريفه في الشرع حفظكم الله، ولا يقال تعريفه في الاصطلاح، بل يقال تعريفه في الشرع. الإيمان حفظكم الله اعتقاد بالقلب أو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا تعريف الإيمان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأعمال ركن أساس من أركان الإيمان، جزء من الإيمان، الأعمال من الإيمان. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على دخول الأعمال في الإيمان كثيرة جدا: وما كان الله ليضيع إيمانكم.

لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. وقد مر معنا هذا مرارا، الفاسق الملي يعني المسلم الذي يرتكب الكبائر لكنها دون الشرك بالله، دون الكفر بالله، دون النفاق. هذه الكبائر والعياذ منها إذا ارتكبها المسلم أصبح مسلم ناقص الإيمان، نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، ما نعطيه اسم الإيمان الكامل ولا نصرفه كل الإيمان، ما نعتقل هذا مؤمن كامل الإيمان كما يقول المتكلمون، ولا نقول خارج من الإيمان كما تقول المعتزلة والخوارج، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، هكذا دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وكلما ارتكب معصية كلما نقص إيمانه، وقد لا يرتكب معصية كبيرة، قد يرتكب صغيرة من الصغائر، لكن العلماء يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قد يرتكب مسلم من المسلمين كبيرة من الكبائر فيتوب منها فلا يبقى لها أثر، وقد يفعل مسلم صغيرة ولا يتوب منها، صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة حتى تكون كأمثال الجبال. فليتنبه المسلم لهذا. ثلاثة أبيات. قال رحمه الله تعالى: ولا نقول أنه في النار. إنه ولا نقول إنه بعد القول. ولا نقول أنه في النار. إنه لأن إنه إنه ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، لا نقطع لمعين بجنة ولا نار، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ومرتكب الكبيرة إذا تاب تاب الله عنه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله يوم القيامة. إن شاء الله عز وجل عفى عنه لأول وهلة وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو عفى عنه بشفاعة الشافعين كما مر معنا في الدرس الماضي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام استحقوا النار من أهل الكبائر ألا يدخلوها فلا يدخلوها. إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة لأول وهلة، لأنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أو يعفو عنه بشفاعة الشافعين كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شفاعة غيره من الأنبياء أو الصالحين أو الشهداء أو حفظ القرآن أو ابن له سقط أو نحو ذلك، يشفع فلا يدخل النار لأول وهلة، وإن شاء سبحانه وتعالى أدخله النار وعذبه على قدر ذنبه، إلا أن توحيده يمنعه من الخلود في النار. الموحد لا يخلد في النار أبدا، وإن دخلها تحلة القسم، وإن دخلها عذب على قدر ذنوبه، إلا أنه لا يخلد في ماذا؟ لا يخلد في النار تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، عفى عنه تكرما ومنة منه أو بشفاعة الشافعين بقدر ذنبه، إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، يخرج إن دخل النار إلى الجنة. نعم، بيتا واحدا. قال رحمه الله تعالى: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذبا. نعم، هذا حفظكم الله مر معنا في الدرس الماضي، أن العرض هو الحساب اليسير، إنما ذلك العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوقش الحساب هلك، وهو يشير إلى قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأن الله عز وجل يلقي عليه ستره وكنفه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فإذا أراد الله أن يستره وأن يعفو عن ألقى عليه كنفه وستره، ويقول: عبدي فلان أتذكر كذا أتذكر كذا، فيقول: إي رب إي رب أذكر، فيقرره سبحانه وتعالى، فيقول: سترت عليك في الدنيا وأنا أسرك يوم القيامة. نسأله بأسمائه أن يسرنا في الدنيا والآخرة.

هذا حفظكم الله. والعلماء يذكرون للتوبة شروطا ثلاثة أو شروطا أربعة، يقولون من شروط التوبة الندم على ما فات، وعقد العزم على عدم العود وترك هذا الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات وعقد العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، هذه شروطها الثلاثة. فإن كان الذنب في مال أخيك أو في عرضه تستبيحه، فإن اليوم عمل ولا حساب ولا وغدا حساب ولا عمل ولا دينار ولا درهم. أرض أخاك الآن في ماله وعرضه، فيوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام كأمثال الجبال، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وظلم عرض هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى شيء فيفلس فيدخل النار والعياذ بالله. فالتوبة حفظكم الله بابها مفتوح، وأبشركم حفظكم الله برب غفور رحيم، وإياكم والتسويف. يقول العلماء رحمه الله: نحن مع الشيطان في صراع، وكل ابن آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. فإذا غلبك في الأولى لا يغلبك في الثانية، إذا غلبك في الأولى فارتكبت ذنبا إياك أن يغلبك فتسوف، إياك إياك. ما دام الإنسان كلما أذنب ذنبا قال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفر، قد غفرت لعبدي. وفي الأخير قال: فليعمل عبدي ما يشاء فليعمل. وكثرة الاستغفار من أعظم أبواب ترك الذنوب، ترك كثرة الاستغفار. سبحان الله، حسن كثرة الاستغفار، جربوا حفظكم الله، من أعظم أبواب يعني العصمة من الذنوب كثرة ماذا؟ كثرة الاستغفار. إلى هنا حفظكم الله تقريبا انتهت مسائل الاعتقاد. سيأتي الآن بعد بعض التفصيل عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان تفصيلي بخلاف الإيمان بسائر الأنبياء عليهم السلام، فإن الإيمان بهم ماذا؟ إجمالي. ومن العجائب حفظكم الله أنك كلما توسعت في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحببته وازددت إيمانه. والله الذي لا إله غيره، إن من أسباب زيادة الإيمان بالله عز وجل دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عجب أحبتي الفضلاء، والله الذي لا إله غيره، إذا درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل استقام أمرك وصلحت حالك، وجدت أسوة يعني في متابعته الفلاح في الدنيا والآخرة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك نحن والله عندنا تقصير عظيم أحبتي الفضلاء في دراسة تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة الوحيدة لكل بني آدم التي نقلت إلينا بالتفصيل. لا توجد سيرة لإنسان من آدم إلى يوم القيامة نقلت لنا عن طريق العدول، نقلت في كتاب الله أولا ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوصفية لنا ثانية كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها اعتقادنا، ونأخذ منها عباداتنا، ونأخذ منها معاملاتنا، ونأخذ الأمر الخطير جدا ألا وهو أخلاقنا. نأخذ أخلاقنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وربنا يصف سبحانه وتعالى فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ أفرد فصلا كاملا في معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين. نعم، يقول الإمام مالك رحمه الله كما في كتاب الاعتصام للشاطبي: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. انظر إلى هذا الفقه الدقيق من الإمام مالك، من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم دين. إذا كنت ترى أن هذه البدعة من الدين وأنها حسنة وأنها تزيد الإيمان، النبي علمها ولا ما علمها؟ إن قلت علمها فكتم، فهذا خيانة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أمره بالبلاغ. وإن قلت ما علمها، ما شاء الله، النبي ما يعلمها وتعلمها أنت؟ أنت ما شاء الله أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا أمر خطير جدا. قال: وأنه خاتم النبيين. يجب علينا أن نعتقد أن النبي خاتم النبيين، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسائل، وأنه نسخ من قبله وما قبله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. نعتقد أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعطاه الله ذلك المقام المحمود. وهذا أعظم دليل عندنا على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، إذ لو كان لأحد كرامة، لو كان أحد أكرم عند الله من نبينا صلى الله عليه وسلم لا أعطاه الشفاعة. ماذا؟ لا أعطاه الشفاعة العظمى، فلا أحد أكرم ولا أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، يكفر من صدقه واتبعه. والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيدعي النبوة بعده أقوام كذابون ثلاثون، كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن أعظم الدعوات التي يدعي أهلها النبوة الآن العقيدة القاديانية والعقيدة البابية والعقيدة البهائية، وكل يوم يخرج واحد، كل يوم حفظكم الله يخرج واحد يدعي أنه ماذا؟ يدعي أنه نبي من الأنبياء. بدأ شيخنا ببيان نسبه صلى الله عليه وسلم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نعم، هذا نسبه صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى هاشم من قريش. وهاشم يعود إلى قريش، وقريش تعود إلى العرب، والعرب هؤلاء يعودون إلى عدنان، وعدنان هذا يعود إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهؤلاء يسمونهم العرب ماذا؟ المستعربة، العدنانيين، لا العرب القحطانيين، العرب العاربة. إسماعيل عليه السلام ألهم لسان العرب إلهاما، لأن الله لما أمر يعني نبيه إبراهيم أن ينتقل بزوجه هاجر إلى مكة، وكانوا ليسوا عربا، ليسوا من العرب، وليس إبراهيم عربي، وإنما ألهم الله عز وجل إسماعيل عليه السلام لسان العرب إلهاما، ألهمه ثم تزوج منهم، فأصبح هؤلاء العرب سهرا لإسماعيل عليه السلام، فتعلم اللسان العربي. وهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجنس لغة، الجنس إيش؟ لغة. والعربي كل من تكلم العربية وإن كان من أبناء العجم. إذا أصبح لسانك عربي ولسان أبنائك عربي أصبحتم عربا. وإذا سافرت أنت من المدينة إلى بلاد العجم وصرت أعجميا تتكلم الأعجمية وأبناؤك عجم نسيت العربية أصبحتم عجما. قال هذا رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم. قال: والأعجمي من تكلم العجمية وإن كان من بني هاشم، لأن الجنس لغة. الناس من جهة التفضيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأعضاء مشاكلة، وأعظم ركبت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. نحن كلنا أبناء آدم، لكن أجناسنا بنيت على اختلاف ماذا؟ لغاتنا، وألواننا اختلفت بسبب اختلاف الطين الذي خلق الله منه أبانا آدم، لأن الله خلق أبانا آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فكان منهم الأبيض والأسود والأحمر ودون ذلك، وكان منهم السهل والحزن والطيب والخبيث، كان منهم يختلف باختلاف الطينة أصلنا الطين تراب كما لا يخفاكم. فلا ينبغي حفظكم الله أن يفخر أحد على أحد. أبوي أبوك وأمي أمك. لو جاء أبناؤك من أم واحدة واختلفون ويقول ابنك لأخيه أصلي خير منك، تقول أنت صاحي ولا مجنون؟ إيش أصلي خير منك؟ أنا أبوك وهذا أمك، هذا أنا أبوك وهذه أمك، أبوك أبوه وأمك أمه. فكذلك نحن معاشر الأحبة، أبونا آدم وأمنا حواء. على أي شيء تفخر علي؟ على أي شيء؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من إيش؟ من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن العجائب يعني أن في بعض البلاد الزواج عندهم على النسب لا على الدين، على النسب. يزوج فاسق لأنه من نسبه، ويرد صالح لأنه من غير نسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض العريض. قوله إلى الذبيح دون شك ينتمي يعني إلى إسماعيل عليه السلام. والذبيح هو إسماعيل على أصح أقوال العلماء، وإن كان بعض العلماء يرون أن الذبيح إسحاق، لكن نحن إذا خضنا هذه القضية نخوض بأدب، لأن إسحاق عليه السلام نبي، وإسماعيل عليه السلام نبي. لا نكون كاليهود نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا، نحن عندنا لا نفرق بين أحد من رسله. القضية مبنية على الدليل، إذا صح الدليل أن الذبيح إسحاق سمعنا وأطعنا، وإذا صح الدليل أن الذبيح إسماعيل سمعنا وأطعنا. هذا عين اليمين وهذا عين اليسار، ما في عندنا فرق، لا نفرق، ما عندنا تعصب كون إسماعيل عربي نتعصب ونقول الذبيح إسماعيل كما يتعصب اليهود عليهم من الله ما يستحقون. لا، نحن لا نتعصب، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك لما تعصب الأنصاري رضي الله عنه ولطم وجه اليهودي الذي قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، قال: تقول هذا ومحمد بين أظهرنا؟ فلطمه، يستاهل. لكن لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش. إذن هذه المسألة فيها خلاف، لكن جمهور السلف والخلف على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وإليه ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صحت قصة الذبيح الثاني عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت قصة نذر عبد المطلب إذا رزقه الله عشرة من الولد ذبح واحد منهم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماذا؟ ابن الذبيحين. والقصة والحديث فيها خلاف بين العلماء. تفضل، أربعة أبيات. قال رحمه الله تعالى: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. نعم، أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأضحى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند. يقول ابن القيم رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأرض بحاجة إلى مبعثه أكثر من حاجتها إلى ضوء الشمس وإلى قطر السماء. نعم، لأن الله عز وجل قد غضب على أهل الأرض، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم والله، كنا قبله بأبيه وأمي في ضلال مبين. نظر الله إلى أهل الأرض كما في صحيح مسلم: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، البقين الحنفاء 1 2 3، أما البقية ضلال. فبعث صلى الله عليه وسلم رحمة، صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. مولده صلى الله عليه وسلم لا شك على القول الصحيح أنه ولد عام الفيل، وأنه في مكة المكرمة لا شك، أما البيت الذي ولد فيه فلا يعرف، ودعوى أنه ولد في هذا المكان الذي عند المروى، هذه المكتبة يزعمون أن النبي ولد فيها، والله هذا تخرص وكلام. نحن أهل المدينة الآن، أنا نشأت في المدينة حفظكم الله 40 سنة، وأنا أمشي الآن في هذا المسجد الذي ترونه، كانت بيوتنا وحاراتنا وأسواقنا صباح مساءتي هنا، والله نسينا 40 سنة، والله نسيت أكثر هذه الأماكن، لما جاءت العمارة الحديثة وأزيلت نسينا وين الشوارع وين البيوت وين الدكاكين، أكثر دكاكيننا وأسواقنا هي داخل المسجد النبوي الآن، داخل المسجد نسينا كيف يذكر مكان من 1400 سنة، والدنيا مرت عليها رياح وعواصف وأمطار وعمارة ودول واستعمار وروح وتعال، فلا تصد. ثم حتى لو ثبت أن هذا المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل على جواز تعبد الله عنده، لا دليل، بل هذا من باب الغلو المنهي عنه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فهم إذا غلوا في هذا جعلوه وثنا يعبد من دون الله عز وجل. كذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ما فعله أهل القرون الفضلة الثلاثة، القرون المفضلة الثلاثة كلهم ما فعلوه، وإنما أحدثه العبيديون الفاطميون حتى يشغل الناس عن دين الله عز وجل. فأكثر هذه القبور المبنية في العالم الإسلامي أحدثها الفاطميون، وأكثر هذه الموالد أحدثها من؟ هؤلاء الفاطميون. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، فكيف يقوم الولاء والبراء على أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون؟ يقولون اللي يسوي مولد يحب النبي، واللي ما يسوي مولد لا يحب النبي. طيب أبو بكر ما سوى مولد، إيش رأيكم بأبي بكر؟ وإيش رأيكم بعمر وعثمان وعلي ومئة ألف من الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم والأئمة الأربعة؟ أعطونا دليل على أن أبا حنيفة أول الأئمة عمل مولدا، هاتونا دليل أبو حنيفة يحب النبي ولا ما يحبه؟ الإمام مالك بعده، أعطونا دليل على أنه عمل مولدا. تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، أعطونا دليل. الإمام الشافعي رحمه الله تلاميذه، الإمام أحمد رحمه الله تلاميذه، أوليس هؤلاء أئمتنا وقدوتنا وساداتنا؟ ما عملوا هذا؟ يحبون ولا ما يحبون؟ فهذا حفظكم كله من الشيطان. ثم قال هجرته لطيبة المنورة، يعني المدينة المنورة هذه التي نحن فيها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهاة في سبيله وأن يجعل موتنا في رضا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهجرته صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة قضاها يدعو إلى توحيد الله عز وجل. ثم قال بعد 40 بدأ الوحي، نعم نزل عليه إقرا بعد 40 سنة من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن تلك السنوات 40 كلها كان على الحنيفية صلى الله عليه وسلم، ما سجد لصنم قط، وما شرب خمرا قط، وما حضر اجتماعا قط من اجتماعات الفساد التي كانت هي شعار أهل الجاهلية، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك والكفر والنفاق، ومعصومون عن كبائر الذنوب وعن صغائرها المخلة بالشرف، معصومون عن ماذا؟ عن الكفر والنفاق والشرك، ومعصومون عن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب كذلك المخلة بالشرف. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم على الحنيفية، ودليلنا على هذا تحنثه صلى الله عليه وسلم وهو تعبده، كان يكره أهل مكة ويكره شركهم واجتماعاتهم، فيخرج إلى غار حراء يتحنث، والتحنث هو التفكر، فطرته تقول إن لهذا الكون خالق، إن هذا الخالق يستحق أن يعبد وحده، اللات والعزة هذه ما تستحق أن تعبد، الأخلاق كذا، الفطر كذا، ها هكذا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا معناه حتى هدى الله عز وجل. ثم دعا إلى سبيل ربي، قل هذه سبيل إلى الله 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه وحده، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، نبدأ بما بدأ به 13 سنة من عمره الشريف يدعو إلى لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. وكان قبل بعده بيت. قال رحمه الله تعالى: وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. نعم يخلو يتفكر، وهذا حفظكم الله من العلل التي زوجه الله عز وجل تلك المرأة المباركة خديجة رضي الله عنها، زوجه تلك المرأة المباركة خديجة التي تكبره 15 سنة

الغير المتحضر. يقول ابن كثير رحمه الله عن بعض بلاد الكفار قبل الإسلام: والله ما فيهم من يعرف أباه ولا فيهم من يعرف ابنه قبل الإسلام. فوضى الدنيا فوضى، هكذا يريدون أن يخرجوا بناتنا من قصورهن الملكات والأميرات إلى الشوارع حتى تخالط كما قال علي رضي الله عنه. علي يقول للصحابة في القرن الأول: ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ تتركون نساءكم تخالط الأعلاد في الأسواق؟ كيف لو رأى هذا الزمان لو رأى. فالله الله في أعراضكم أحبتي. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا والله أشد غيرة منه، والله أغير مني. الله أغير من النبي صلى الله عليه وسلم. فغاروا على أعراضكم وربوا أبناءكم على الغيرة. ولا تخرج أختك إلا للضرورة القصوى، ولا بنتك إلا للضرورة القصوى، ولا زوجتك إلا للضرورة القصوى. وتخرج كما خرجت نساء الأنصار والمهاجرين متسترة، وإن قالوا ما قالوا حفظكم الله ورعاكم. تفضل بيتين. قال رحمه الله تعالى: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. نعم، قضية المعراج مرت معنا وأنها من الأدلة على علو الله عز وجل. وهذه القصة قصة عظيمة حفظكم الله، لولا ضيق الوقت لقرأنا، لكن عندنا حفظكم الله وقفات أولها أن هذا أعظم مقام قامه إنسان في الحياة الدنيا. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مقامين. المقام الأول قضية المعراج، أعظم مقام قامه إنسان في الدنيا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبي. وأعظم مقام قامه إنسان يوم القيامة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ولا ما رآه؟ الصحيح أنه ما رآه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه. وقالت عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه في البخاري فقد أعظم على الله البرية. وفيه أيضا قال: ينادي الله أهل الجنة يوم القيامة فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وزحزحتها عن النار وأحللت علينا رضوانك. قال: فيكشف الحجاب. دل على أن الحجاب لا يكشف إلا متى؟ إلا يوم القيامة، إلا يوم القيامة. لكن الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة بلا واسطة. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء، كيف التقى بهم؟ التقى بأرواحهم، إلا عيسى بن مريم عليه السلام. صورت أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صور أجسادهم، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمهم في بيت المقدس، والتقى بهم كذلك في رحلته إلى السماء على حسب منازلهم، إلا عيسى بن مريم. وما وجدت دليل الآن هل عيسى عليه السلام نزل، لأنه قال صلى بالأنبياء، هل عيسى عليه السلام نزل فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء في بيت المقدس فيكون له نزولان، وإلا ما نزل ما وجدت شيئا، ما وجدت. إذا عندكم علم جزاكم الله خير نستفيدوا. عيسى عليه السلام التقى به النبي حيا، والحديث يقول النبي صلى بالأنبياء في بيت المقدس، هل نزل عيسى فصلى به معه ولا ما صلى؟ ما وجدت حفظكم الله كلاما في هذا. فالأصل حفظكم الله أنه ما نزل، لأن عندنا النزول يكون في آخر الزمان، يكون هو علم من أعلام الساعة، لكن الذي عنده دليل، الذي عنده علم يكون حجة على من لم يعلم. فقصة المعراج أنا أوصيكم بقراءتها، ولا سيما على أبنائكم وعلى نسائكم، فيها أمور عجيبة جدا ولها روايات عجيبة جدا كثيرة. يعني أنا أحب حفظكم الله أن تقرؤوها. نعم، اسمع ليش البيت الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. نعم، الهجرة عمل تعبدي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم افتات على الله عز وجل حتى أذن الله له بهذا. وللهجرة مقدمات، من مقدمات الهجرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في مواسم الحج، فالله عز وجل حفظ نبيه كرامة لأهل المدينة. ما استجابت تلك القبائل، استجاب له نفر

وهذا موافقة للشرع والقدر، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الأجل. انظر، أبو بكر تولى أولا وهو أفضل الأمة ومات أولا، ثم عمر بعده في الفضل وبعده في الأجل وبعده في الخلافة، ثم عثمان بعده في الفضل وبعده في الأجل وبعده في الخلافة، ثم علي بعده بالفضل وبعده في الأجل وبعده في الخلافة. فتوافق الشرع وهذا الكون، وهذا من أعظم الأدلة حفظكم الله على بطلان مذاهب الروافض والخوارج عليهم من الله ما يستحقون. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادق الناطق بالصواب. الصادق ولا الصادع؟ الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. نعم، ولذلك حفظكم الله أزعج واغتاظ الكفار جدا من عمر، لأنه هدم حصونهم وأزاح دولهم، دول الفرس ودول الروم، ولذلك يبغضونه بغضا شديدا إلى يومنا هذا، لأنه أطفأ نيران المجوس وكسر بيوت نارهم ومعابدهم وفتح بلدانهم الفرس والروم، ولذلك خططوا لقتله، يظنون أنه إذا قتل انتهت الدولة الإسلامية. ومن العجائب حفظكم الله أن يحتفل بعض من يدعي الإسلام اليوم بمقتل عمر، وعندهم 3 أيام، ويسمون قاتله المجوسي أبا لؤلؤة المجوسي، يسمونه بابا شجاع الدين بابا، وعندهم نصب تذكاري في بعض البلاد الإسلامية، نصب تذكاري ومزار بابا شجاع الدين، وهذا يدلنا على فساد هذه المزارات. يمكن المدفون حمار وأنت ما تدري، ولا تظن هو اللي وهو حمار. انظر، هذا مزار لرجل مجوسي غير مسلم، ولذلك عمر قال: من قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة كافر. قال: الحمد لله الذي لم يقتلني رجل يحاجني بلا إله إلا الله يوم القيامة. يقولون قتله لعمر إسلامه، قتله لعمر إسلامه، وعندهم له مزار ويراق. اكتب في الانترنت بابا شجاع الدين وترى عجائب، ترى عجائب. انظر إلى البدع كيف يحتفلون، لكن الله خيب آمالهم، ونحن أناس لا، إيش يقول الشاعر؟ إذا مات منا إيش؟ سيد قام سيد، قؤول لأفعال فعول لأفعال الكرام قؤول. إذا مات منا سيد قام سيد، قؤول فعول لأفعال الرجال قؤول. لما مات عمر جاب الله عثمان، فأرغم الله أنوفهم، ولا زال الحمد لله الخير باقي رغم ماذا؟ رغم أنوفهم. نعم. ثالثهم، قال رحمه الله: سامحونا اليوم 10 دقائق زيادة عشان انتهي. أقول سامحونا اليوم 10 دقائق عشان انتهي. الله يعين حلقك. قال رحمه الله تعالى: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياة بغير مين. النورين، ماذا يعنون بالنورين؟ أنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، وجاء في الحديث: لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياها. ذو الحلم والحياة، مشهور بالحياة رضي الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ يقولون: ما اغتسل عريانا لا في جاهلية ولا إسلام، يجلس في زاوية البيت ويخلع ثيابه ويصب الماء ويلبس ويقوم، رضي الله من شدة ماذا؟ حيائه. ولذلك استحيت منه الملائكة، لأنها تراه، الملائكة تراك حتى أنت في بيتك، لا تظن حفظ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، حتى وأنت مولق الباب بعشرة أقفال الملائكة ينظرون أمامه، كل ما تفعل يكتب وكل ما تقول يكتب حفظكم الله. فالملائكة صارت تستحي منه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. بحر العلوم، لأن أسانيدنا في القرآن ترجع إلى عثمان، كان عثمان رضي الله عنه من كبار القراء، وكان من كتاب الوحي رضي الله عنه، ومن أكثر الصحابة رضي الله عنه دفعا للمال، حتى تعرفون قصة دفعه وتجهيزه لرئيس العشرة. جامع القرآن، الجمع الثاني للقرآن حتى جمع الناس على المصحف الإمام جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء، فهو رضي الله عنه وأرضاه حفظ ما من الخلاف والتفرق. قال بايع عنه سيد الأكوان، يعني ماذا؟ بيعة الرضوان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عثمان رضي الله عنه إلى نحو أهل مكة وحصل ما حصل من إشاعة بقتله، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال أهل مكة، وعثمان غائب في مكة، فقال أخذ النبي بيمينه صلى الله عليه وسلم وقال هذه عثمان، ولا شك أن هذا شرف، فيمين النبي خير من يمين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلما. نعم. الرابع علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، مبيد كل خارجي لأنه قاتل الخوارج في النهروان بعد أن ناظرهم هو ثم ناظرهم عبد الله بن عباس، قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه ووعد أصحابه الذين قاتلوهم بالأجر العظيم، وكل رافضي لأنه رضي الله عنه أتي بقوم من الزنادقة في البخاري فقالوا أنت هو، قال ما هو؟ قالوا أنت الله، فاستتابهم 3 أيام ثم حرقهم بالنار. قال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم ولم أحرقهم، لقتلتهم ولم أحرقهم، هذا معناه حفظكم الله. قال: من كان للرسول في مكان هارون، يقصد به ذاك الحديث الذي كان في وقعة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون، يعني أنت خليفتي، لأن المنافقين أشاعوا أنه ما تركه إلا لأنه جبان، فخرج يبكي رضي الله، قال: خلفتني في الأطفال والضعفة والنساء، قال: أما ترضى مني أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، إن أنه لا نبي بعدي. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فالستة المكلمون العشرة المكملون، المكملون. نعم. أحسن الله عليكم. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. الستة يعني أننا نشهد لهؤلاء الستة ونرى أنهم أفضل الصحابة بعد هؤلاء الأربعة: سعد وسعيد والزبير وطلحة وعامر فهر، سعد وسعيد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المبدح، الستة المبشرين بماذا؟ بالجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. عن الآيات التي تحدثت عن الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح والحديد والقتال ونحوها من السور، أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمهم ونرى حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق، وهكذا نعظم ساداتنا وعلماءنا من التابعين وتابعيهم وعلماء الأمة والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان سبقنا بنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم. نعم. يقصد قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ذكرهم الله في الكتب السابقة. نعم. وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. نعم. وخطأهم يغفره الوهاب، هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، واحذر من القول الذي قد يجري في بعضهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فافهم لح الله من لهم هجر. فهؤلاء الصحابة نحن نرى أنهم أعلم منا وأتقى لله منا وأقرب للحق منا، فهذه الأمور وقعت بقدر الله عز وجل، وهم بين رجلين: إما مجتهد مصيب فله أجران، أو مجتهد آخر فله أجر واحد، لا نخوض حفظكم الله، فهم والله خير منا عند الله وعند الناس. خاتمة تفضل. قال رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. نعم، هذا حفظكم الله خاتمة ختمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. ذكر حفظكم الله قضية شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، أما كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. نعم. قال رحمه الله: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. وهذا حفظكم الله هو الأمر المهم، أن نرد كل اختلاف وقع بيننا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. أحسن. ديننا حفظكم الله العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا العلم، ديننا علم. فاعلم، نبئوني بعلم، قل هاتوا برهانكم، عندك علم هات، حفظ ما عندك علم تعلم، هذا هو ديننا حفظكم الله. نعم. أحسن حفظك الله. قال رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدأ أبدا ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. الأبدال حفظكم الله ليس على اعتقاد الصوفية، ها هذه كلمة مهمة جانا حفظكم الله. ها الشيخ حافظ حكمي صوفي لأنه يقول أبدال، نقول لا، الأبدال معناها العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالأبدال المراد بها هنا على اعتقاد أهل السنة والجماعة العلماء، الذي يأخذ بعضه من بعض، فإذا مات عالم رباني ولده تلميذ رباني، ثم يصير هذا التلميذ الرباني عالم رباني، ثم يموت، وهكذا يعني يبدل الله هذه الأمة. ليس على طريقة الصوفية الأبدال أو الأقطاب أو الأوتاد أو الأغواث أو نحوها من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. رجعنا إلى أصل الشيخ، صح ولا لا؟ لكن إذا قرأنا هذه الكلمة في كتاب صوفي إيش نقصد؟ يقول خرافي، إيش يقول؟ إيش أبدال وإيش أقطاب وإيش أغواث؟ فهمتوا حفظكم الله؟ نعم. قال رحمه الله: تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله في هذا اليوم المبارك، وهذا من بركة العلم حفظكم الله، من بركة العلم ينالك أجره، انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به من بعده، هو الآن يوصينا أن ندعو الله له، فنحن ندعو الله له. نسأل الله أن يغفر لنا وله في هذا اليوم المبارك، وأن يجعل قبورنا وقبره روضة من رياض الجنة. تفضل. قال رحمه الله: أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. يعني أبياتها يقول هنا المحقق 270 بيت بدون المقدمة والخاتمة، وإلا هي 270 بيت. هذا ما يسر الله عز وجل في هذا الدرس. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يتقبل مني منكم، وأوصيكم معاشر الأحبة ونفسي بتقوى الله عز وجل والحرص على العلم والحلم والتأني، فإنهما خصلتان شريفتان يحبهم الله عز وجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، ولا سيما فيما يتعلق في معاملة بعضنا لبعض. ينبغي علينا حفظكم الله أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أوصيكم حفظكم الله بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإذا وقع بيننا اختلاف حفظكم الله في مسألة من المسائل ولا مسألتين، أمر طبيعي، اقرأوا تاريخ الأمة الإسلامية، ألوف المسائل فيها اختلاف حفظكم الله، ينبغي علينا أن نتأنى وأن يحلم بعضنا على بعض، ولا سيما ونحن في وقت الطلب. وأنا أقول لطلابي دائما في الجامعة، الطالب ما دام في الجامعة لا يهجر مهما عمل من الأعمال، لأنه طالب إذا صار شيخ كبير وابتدع وعاند عند ذلك نهجره، أما ما دام طالب هو عنده أخطاء يقر ويعترف أن عنده أخطاء كثيرة، فمجرد أن رأيت عليه خطأ تهجره؟ هو الآن جاء يتعلم، جاء ليتعلم، فكيف تهجره ولا تؤذيه ولا تسبه ولا تغتابه وهو مسكين يتعلم حفظك الله؟ فالمتعلم يصبر عليه حفظكم الله، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. تذكرون ما فعل الصحابة رضي الله عنهم في بداية إسلامهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك الذي قال يا محمد اخرج إلينا، وذاك الذي جبده برذائه، وذاك الذي قال أعطني فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك، وذاك وذاك وذاك، لكنه صلى الله عليه وسلم صبر وحلم على أمته. نشكره سبحانه وتعالى على بعثة هذا النبي الأمي، ونسأله أن يجعله لنا قدوة وأسوة، ونسأل الله أن يعيننا على التأسي به صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.